علة ومعلول، علة ومعلول، سبب ومسبب. إذا لم يحصل السبب لم يترتب المسبب، ولو حصلت أو حصل عند العبد صورة العلم لكنه لن يكون ماذا؟ متحققا به بالعلم. ولذلك قد يوجد الإنسان ماذا؟ محققا لصورة الإسلام لكنه ليس مسلما، أو لا يكون في صورته مؤمنا لكنه في الحقيقة ليس بمؤمن. إذا عرفت وصورت هذين المثالين أنه قد يدعي الإسلام ولكنه لن يكون محققا للإسلام، عرفت أنه قد يدعي العلم ولن يكون من أهل العلم، قد يكون مدعا للإسلام وليس من أهل الإسلام، قد يكون مدعيا للإيمان وليس من أهل الإيمان، وكذلك ما يتعلق به بالإحسان والبر والتقوى ونحو ذلك. إذن كذلك العلم قد يدعيه مدع ولو حفظ ولو أظهر ما أظهر لكنه لن يكون ماذا؟ لن يكون من أهل العلم، لأن في قلبه مرضا. متى ما تمكن هذا المرض من القلب لابد أن يؤثر، إما أن يؤثر في تلقي العلم، وإما أن يؤثر في بقاء العلم، وإما أن يؤثر في نتائج العلم. يعني قد ماذا؟ قد لا يؤثر في كونه يحفظ العلم، لا شك أن المعصية لها أثر في كونه يحفظ أو لا يحفظ، قد يبتلى يكون على معاصي ويحفظ كذلك. ولذلك يوجد من يحفظ القرآن وهو فاسق، من الفسقة، يعد من الفسقة. كيف حصل ذلك؟ ابتلاء من الله عز وجل. وإلا الأصل الذي يطرد مع الشرع أن من ابتلي بالمعاصي وكان قلبه معلقا بالمعاصي أنه لن يحفظ، فإذا حصل له شيء من الحفظ حينئذ هذا يكون من الابتلاء، يكون من الابتلاء. فلا يغتر من يحفظ ويجد نفسه قد حفظ أو قد فهم وهو مصر على المعاصي أن هذا من توفيق الله تعالى، بل هذا استدراجه، هذا يعتبر من الاستدراج. لماذا؟ لأنه بأدلة الشرع كتابا وسنة وإجماع العلم ممن كتب في هذه المسائل أن العلم الصحيح الذي بظاهره وباطنه لن يؤتاه إلا القلب السليم، سليم من ماذا؟ من الشرك ومن البدع ومن المعاصي إلى آخره. ووقوع المعصية والتوبة منها هذا لا إشكال فيه، كون الإنسان يقع في معصية ثم يتوب منها هذا لا إشكال فيه. المصيبة في ماذا؟ في التعلق بالمعصية، أن يحبها، فإذا أحبها وتعلق بها حينئذ يكون حرمان من العلم. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء ذكر من أبرز تأثير المعاصي على العبد الحرمان من العلم، يعني يحرم العلم. ولا شك أنه إذا حرم العلم حرم وسائل العلم، هذا الأصل، إذا حرم العلم حرم ماذا؟ وسائل العلم. فإذا مكن مع وجود المعاصي فهذا استدراج قطعا لا إشكال فيه، حينئذ لابد من ماذا كما قال المصنف هنا؟ لابد من طهارة القلب والعناية بتطهيره ليصلح بذلك لقبول العلم. فإذا لم يطهره لن يصلح، فإن وجد ووجد من نفسه أنه يحفظ مع كونه متعلقا بالمعاصي ونحو ذلك فهذا استدراج من الله تعالى، وإنما يكون عنده ماذا؟ صورة العلم وليس حقيقة العلم. هذا يجعلك ماذا يا طالب العلم؟ تعتني بهذا الكلام الذي يذكره العلم في مثل هذه المواطن، العناية بماذا؟ بصلاح القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ليصلح بذلك أي التطهير لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه. إذن له دقائق وله حقائق، بمعنى أنه له باطن وله دقائق، هذه لا يصل إليها إلا بفتح من الله تعالى، ولن ينال ذلك إلا بماذا؟ إلا بالقرب من الله تعالى. فكلما قرب من الله تعالى نال من العلم ما ناله، وفتح له الباب ما يفتح له، ولن يقرب من الله تعالى إلا بماذا؟ إلا بالطاعة والبعد عن المعصية. إذن صلاح القلب يكون بالطاعات والبعد عن المنهيات، فكلما ارتقى في هذا الجانب حينئذ قرب من الله تعالى، وكلما قرب حينئذ فتح له باب العلم ما لم يخطر له بباله. قال كذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان: فالقلب الطاهر لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث لا يشبع من القرآن. ولا شك أن القرآن أصله ماذا؟ أصل العلم، العلم أصله القرآن، أصله الكتاب والسنة، هذا من الأمور المسلمات، والمتون هذه وسيلة لإتقان ماذا؟ القرآن، يعني ليست مقصودة لذاتها أو لا؟ المتون والدروس هذه ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود أن يصل بها إلى درك وفهم حقائق وحقائق القرآن، لا نقول قوامض، حقائق القرآن. حينئذ صارت هذه كلها ماذا؟ صارت كلها وسائل إلى القرآن. فالقلب الطاهر لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث لا يشبع من القرآن، لا يشبع. والعكس بالعكس، الذي يكون مدنسا قلبه فيه دنس وفيه غش حينئذ يشبع، بل لا ينظر في القرآن ويشتغل بماذا؟ يشتغل بغيره، يتعلق قلبه به بغير القرآن. قال: ولا يتغذى إلا بحقائقه ولا يتداوى إلا بأدويته، بخلاف القلب الذي لم يطهره الله تعالى فإنه يتغذى من الأغذية التي تناسبه بحسب ما فيه من النجاسة، حسب ما فيه من النجاسة، ولو كان ينتسب إلى العلم. ولذلك أهل الكلام من بدعتهم وبعدهم عن المنهاج الصحيح، منهاج السلف، يتغذون بماذا؟ بعلم الكلام، ففتنوا به وجعلوه مقدما، وجعلوا أهله الذين يتقنون هذا العلم مقدمين على الصحابة رضي الله تعالى عنه، فقالوا هؤلاء أعلم من السلف، والسلف ماذا؟ أسلم وأحكم، إلى آخر ما عندهم من بدع وضلالات. حينئذ لما مرضت قلوبهم بهذا العلم الفاسد أثر في تصورهم، فجعلوا أنفسهم ومن أتقن هذا العلم مقدما على السلف. قال: بحسب ما فيه من النجاسة، فإن القلب النجس كالبدن العليل المريض لا تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح، يعني كل يأخذ ماذا؟ ما يناسبه. فالصحيح يناسبه عمل واعتقاد، والفاسد كذلك يناسبه عمل واعتقاد. قال في المدارج: وسمعته، كان يحكي عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، يقول: وسمعته يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. ملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، والبيت الذي لا تدخل الملائكة شر، صار فاسدا. البيت الذي تدخل الملائكة بيت رحمة، بيت رحمة، والعكس بالعكس. حينئذ الكلب وأطلق، إلا ما جاء استثناؤه كالماشية والحراسة ونحوها، والصورة وأطلق، حينئذ لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. قال ابن تيمية: إذا كانت الملائكة المخلوقون يمنعها الكلب والصورة عن دخول البيت، فكيف تلج معرفة الله عز وجل ومحبته وحلاوة ذكره والأنس بقربه في قلب ممتلئ بكلاب الشهوات وصورها؟ شبه البيت، أو شبه القلب بالبيت، كما أن الصورة تمنع دخول الملائكة، فمعرفة الله تعالى ومحبته والأنس به، الصور التي هي متعلقة في القلب به البشر، وكذلك الكلاب، كلاب الشهوات، تمنع من دخول ذلك. قال: فهذا من إشارة اللفظ الصحيح، يعني هذا من التفسير الإشاري، هو صحيح تفسير الإشاري، ليس كله فاسدا وهو من طرائق الصوفية، لا، قد يكون حقا وقد يكون باطلا. قال ابن القيم: ومن هذا أن طهارة الثوب الطاهر والبدن إذا كانت شرطا في صحة الصلاة والاعتداد بها، فإذا أخل بها كانت فاسدة، فكيف إذا كان القلب نجسا ولم يطهره صاحبه؟ فكيف يعتد له بصلاته؟ وإن أسقطت القضاء كحكم ظاهر هذه الصلاة صحيحة، لكن لو كان صاحب قلب فاسد، حينئذ في الباطن يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه من حيث القبول العدم. وهل طهارة الظاهر إلا تكميل لطهارة الباطن؟ يعني عندنا طهارتان، أيهما أصل وأيهما فرع؟ طهارة الباطن أصل وطهارة الظاهر فرع، وما قصد وأمر بطهارة الظاهر إلا من أجل تكميل طهارة الباطن. هذا يجعل ماذا؟ يجعل أن الأصل والعناية إنما تكون به بطهارة القلب. وقال رحمه الله تعالى: فإن السالك إلى ربه لا تزال همته عاكفة على أمرين: استفراغ القلب في صدق الحب، وبذل الجهد في امتثال الأمر. يعني ما يتعلق به الامتثال مقصود لذاته، مقصود لذاته، ويترتب عليه كذلك مقصود آخر، يعني الصلاة في ذاتها مقصودة ولذلك أمر الله تعالى بها، والتلاوة بذاتها مقصودة ولذلك أمر الله تعالى بها، ويترتب عليها ماذا؟ صلاح الباطن، فهي مقصودة بذاتها وسيلة لغيره، لا إشكال فيه، لأن محل العبادات ثلاثة: قلب ولسان وعمل بالجوارح والأركان، وكل مقصودة لذاتها. وإن كان ما يكون باللسان وبالعمل مكملا لي ما يكون فيه في القلب. ولذلك قال ابن تيمية كذلك في منهاج السنة وطهارة الظاهر إنما يقصد بها طهارة القلب. حينئذ يعتني بالأمرين، لا يغلب جانبا على جانب، ولكن يجعل أحدهما أصلا والآخر فرعا، والأصل ما يتعلق بالقلوب. ولذلك يعتني كما يعتني بواجبات الظاهر، وكما يعتني بالمحرمات القولية والمحرمات الفعلية، كذلك يعتني بواجبات القلب وبمحرمات القلب. ابن القيم رحمه الله تعالى هو مقارنة بين الواجبات، ويقرر رحمه الله تعالى أن واجبات القلب أعظم من واجبات الجوارح، ومحرمات القلب أعظم من محرمات الجوارح. إذن لابد أن يعتني طالب العلم بهذا النوع، فينظر فيما كتبه العلم في الكبائر وما يتعلق بأدواء وأدوية القلوب، ولا سيما ما كتب ابن القيم رحمه الله تعالى. قال ابن تيمية في الفتاوى: فنجد كثيرا من المتفقهة والمتعبدة إنما همته طهارة البدن فقط، ويزيد فيها على المشروع اهتماما وعملا، يعني لزيادته وتحقيقه قد يقع في ماذا؟ في الزيادات، فيزيد بل يقع في الوسوسة. من أجل ماذا؟ من أجل تحري طهارة الظاهر، لكنه في الباطن قد يحصل عنده ماذا؟ تقصير. هذا خلل أو لا؟ هذا خلل. اهتمام بالظاهر لابد أن يهتم، ليس المقصود أنه لا يهتم، لا، يهتم ويعرف حدود الله تعالى ويأتي بها، لكن إذا تعلق بها وهجر وتجاهل طهارة الباطن أوقعه فيما وقع فيه المتعبد. إنما همته طهارة البدن فقط، ويزيد فيها على المشروع اهتماما وعملا، اهتماما يعني بقلبه وعملا بجوارحه، ويترك من طهارة القلب ما أمر به إيجابا واستحبابا. هذا خلل أو لا؟ خلل. طالب العلم إذا كان يهتم دائما بالواجبات، هذا يجوز وهذا لا يجوز من الأقوال والأعمال، هذا يجوز وما لا يجوز، لا شك أن هذا حسن ومطلوب منه شرعا، وقد يأثم إذا تركه لأنه من الواجبات، لكن أهم من ذلك أن يعتني بما يجب على القلب وبما يحرم على القلب، فلا يتجاهل القلب ويتركه واجبات ومنهيات ويشتغل بما يتعلق باللسان والجوارح. قال ابن تيمية: ونجد كثيرا من المتصور العكس، المتفقه يهتمون بماذا؟ بالظاهر، وقد يكون عنده خلل في الباطن إيجابا أو استحبابا، يعني لا يسعى. المتصوف العكس عنده ماذا؟ عنده اهتمام به بالفناء ونحوه والبقاء، ويتعلق بالله عز وجل والمحبة، وقد يفضي به إلى الخروج من الملة، وقد يفضي به إلى البدعة، وقد يفضي به إلى ما هو أقل من ذلك، ولكنه ترك ماذا؟ ما يتعلق به الظاهر. ولذلك بعضهم قد يتعامل مع قلبه معاملة فيظن أنه قد سقطت عنه الواجبات، كذلك لا يصلي، ها واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فحصل اليقين بقلبه، إذن يترك ماذا؟ يترك الصلاة، يترك الزكاة ونحو ذلك، ويرتكب كل بلهيات، ثم تقبل يده ويظن فيه الولاية ونحو ذلك، هذا بلاء، هذا بلاء. فهما طائفتان متقابلتان، من يهتم بالظاهر عملا اهتماما وعملا ويهجر الباطن، والعكس متصوفة الذين يهتمون بالباطن ويهجرون ماذا؟ الظاهر. والوسط هو الحق، أن يعتني بكل منهما وأن يقدم الأهم وهو ما يتعلق به بالقلب، لأنه إذا صلح قلبه، إذا صلح قلبه حينئذ أثمر كل طاعته. قال: ونجد كثيرا من المتصوفة والمتفقرة إنما همته طهارة القلب فقط، حتى يزيد فيها على المشروع اهتماما وعملا، ويترك من طهارة البدن ما أمر به إيجابا واستحبابا. إذن الوسط، الوسط يهتم به بالطهارتين، ولابد أن يجعل هذا أصلا عنده إذا أراد أن يسأل كيف أطلب العلم، وهذا الواجب حتى على من يسأل من العلم، من طلبة العلم، إذا سئل كيف أطلب العلم قل له قبلا، ليست المسألة تحفظ ثم بعد ذلك تزيد الأمة بلاء وفتنة، لا، طهر قلبك أولا من التعلقات بالدنيا، وتعلم كيف تعبد ربك بقلبك، وما يتعلق بالصلاة والطهارة هذا يستطيع أن يحصله به ما يحصله كغيره من عامة المسلمين. لا يلزم من ذلك أنه كلما قرأ حكما شرعيا وأراد أن يتعبد الله تعالى به لابد أن يأخذه عن دليل، لا، وإنما يقلد أولا. طالب العلم في أول مرحلته التي يسميها الناس الآن بالمبتدي هو عامي الأصل، هو عامي، لكنه بنيته أو توجهه إلى طلب العلم صار طالب علم، هذا الأصل. وإلا الأصل في كل مسلم أنه ماذا؟ أن يكون طالب علم، هذا الأصل. أليس من العلم هو فرض عين؟ أليس من العلم يجب على كل مسلم أن يسأل عنه ولو بالسؤال؟ إذن هو طالب علم على جهة الإجمال، كل مسلم طالب علم، هذا الأصل. لكن لما هذا انبرى وجعل من نفسه أنه يريد أن يلج بابا لحفظ الشريعة، حينئذ تميز عن الناس، تميز عن الناس، وتميزه حينئذ لابد أن يكون باطنا وظاهرا، وليس تميزه بأن يعتكف على كتاب ويحفظه ثم في سائر أموره كالعامة، بل قد يكون في العامة من هو أحسن حالا منه. هذا من المصائب.